الدرس الخامس عشر من شرح منظومة الإمام الرسموكي في علم الفرائض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحصة الخامسة عشرة من شرح منظومة الإمام الرسموكي رحمه الله تعالى في علم الفرائض. وقد تكلمنا في الحصة السابقة عن عدد الفروض، وتكلمنا عن أصحاب النصف، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتكلم عن محورين. المحور الأول سنتحدث فيه عن إرث الزوجين من بعضهما، ومعنى ذلك أننا سنتكلم عن فرضين هما الربع والثمن. والمحور الثاني سنتكلم فيه عن الإرث بين المطلقين، إذا طلق الزوج زوجته فمتى يتوارثان ومتى لا يتوارثان بالتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. وقبل البدء كالعادة نقرأ الأبيات المتعلقة بهذه الحصة إن شاء الله تعالى. قال المصنف: والربع فرض الزوج مع فرع وريث، وزوجتين مع انتفاء فرع يريث، والثمن فرض زوجتين فأكثر مع ولد ورث دون الامتراء، ويرث الهالك وسط عدتي طلاقها الرجع الذي في الصحة، وموقع لبائنين حال مرض ترثه إن مات من ذاك المرض في عدتين أو بعدها، وحرم من إرثها إن سبقته فيهما، وموقع الرجعي فيه يحكم بإرثها منه كعكس يعلم، إن وقع الموت بعدة وإن وقع بعدها فإرثها قامين إن مات من مرضه قوي، وإن بعصمة لزوج حي، وإن تكون بينونة في الصحة فالإرث لا يكون بالزوجية. أما البيت الأول فقد تكلم فيه المصنف رحمه الله على أصحاب الربع، وأصحاب الربع اثنان، الزوج والزوجة. قال رحمه الله تعالى: والربع فرض الزوج مع فرع وريث، وزوجتين مع انتفاء فرع يريث. فالربع يرثه الزوج بشرط وجود الفرع الوارث. فقد سبق لنا في الحصة السابقة أن الزوج من أصحاب النصف بشرط عدم وجود الفرع الوارث، فإن وجد الفرع الوارث انتقل إلى الربع. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. فالزوج إذن يرث الربع إذا كان للزوجة المتوفاة ولد، سواء كان هذا الولد منه هو أو من غيره من الأزواج، بل لو كان هذا الولد من الزنا أو ولدا ملعنا فيه فإن الزوج لا يرث إلا الربع. والسبب في ذلك أن ولد الزنا يرث من أمه، فإذا ماتت امرأة وتركت زوجا وتركت معه ولدا من الزنا، فإن الزوج هنا لا يرث إلا الربع، لأن ولد الزنا يرث من أمه فقد تركت ولدا. إذن الزوج يرث الربع إذا تركت زوجته ولدا، سواء كان هذا الولد منه أو من غيره، وسواء كان هذا الولد ولدا من زواج أو من زنا، فلا فرق بينهما في حق الزوجة. ثم قال المصنف في حق الزوجة: وزوجتين مع انتفاء فرع يرث، أي أن الزوجة أيضا ترث الربع، لكنها بشرط عدم وجود الفرع الوارث عكس الزوج. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فالزوجة ترث الربع إذا عدم الفرع الوارث، والزوج يرث الربع إذا وجد الفرع الوارث. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والثمن فرض زوجتين فأكثر مع ولد ورث دون الامتراء. الفرض الثالث، إذن تكلمنا على النصف ثم تكلمنا الآن على الربع، والآن انتقل يتكلم على الثمن. والثمن فرض وارث واحد فقط وهو الزوجة، فالزوجة ترث الثمن إذا وجد الفرع الوارث. إذا مات إنسان وترك زوجة وترك معها ولدا، فإن الزوجة لا ترث إلا الثمن. في هذا يقول الله تبارك وتعالى: ولهن الربع مما تركتمه إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فالزوجة إذن ترث الثمن بشرط وجود الفرع الوارث. وهنا لابد من تنبيه، عندما نعبر بالولد نقول مثلا: الزوج يرث الربع إذا وجد الولد، والمرأة ترث، الزوجة ترث الثمن إذا وجد الولد، فالمراد بالولد هنا الفرع مطلقا، ذكرا كان أم أنثى، لأن الولد في اللغة يطلق على الذكر والأنثى معا. فإذا أريد التخصيص صرح به فيقال ابن وبنت، أما الولد فإنه يجمعهما معا. وإلا أن هنا فرقا بين الزوج والزوجة، وذلك لأن الولد الذي يؤثر في الزوج قلنا فيه قبل قليل إنه سواء كان منه أو من غيره، وسواء كان من شرع أو من زنا فإنه يؤثر. وأما الزوجة فلا يؤثر فيها إلا ما كان ولدا شرعيا لزوجها. إذن الزوجة ترث الثمن بشرط وجود الفرع الوارث لزوجها، سواء كان منها أو من غيرها، ولكن لا بد أن يكون ولدا مشروعا. فإن كان ولدا من الزنا فلا تتأثر به الزوجة، بل لو كان ولدا ملعنا فيه لا تتأثر به الزوجة أيضا. لماذا؟ لأن ولد الزنا لا يرث من الأب، والملعن فيه لا يرث من الأب. وقد قلنا نحن إن شرط إرث الزوجة الثمن وجود الفرع الوارث. وأما الزوجة فإذا ماتت وتركت ولدا فإنه يرث منها، سواء كان من زواج أو من زنا، وسواء كان ملعنا فيه أم لا، فهو يرثها مطلقا. ولذلك وجد هذا الفرق بين الزوج والزوجة. إذن الحاصل من كل هذا أن الزوج إذا لم يكن هناك فرع وارث ورث النصف، وإن كان هناك فرع وارث ورث الربع، والزوجة إن كان هناك فرع وارث ورثت الثمن، وإن لم يكن هناك فرع وارث ورثت الربع. وبهذا ينتهي هذا المحور الأول. المحور الثاني: التوارث بين الزوجين بعد الطلاق. قبل الحديث عن هذه الأبيات وشرحها، نقسم الطلاق إلى قسمين، وذلك اتباعا لترتيب المصنف رحمه الله تعالى. الطلاق إما أن يكون في الصحة أو في المرض، يعني هذا الزوج الذي طلق الزوجة إما أن يطلقها وهو صحيح أو يطلقها وهو مريض. والمراد بالمرض هنا المرض المخوف الذي يكثر الموت منه في العادة، الذي يكثر منه الموت في العادة، والذي يحدد ذلك هو الطب. إذن إما أن يقع الطلاق في الصحة، وإما أن يقع الطلاق في المرض. والذي يقع في الصحة إما أن يكون رجعيا أو إما أن يكون بائنا، والذي يقع في المرض كذلك إما أن يكون رجعيا أو بائنا. فهذه إذن أربعة أقسام: طلاق في الصحة، طلاق رجعي في الصحة، طلاق بائن في الصحة، طلاق رجعي في المرض، وطلاق بائن في المرض. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالأول، وهو الطلاق الرجعي في الصحة، فقال: ويورث الهالك وسط عدة طلاقها الرجعي الذي في الصحة. ومعنى هذا أن الهالك الميت منهما، سواء كان من ماتت المرأة أو مات الزوج أو مات الرجل، فإنهما يتوارثان إذا وقع الطلاق بينهما في الصحة وكان طلاقا رجعيا، فإنهما يتوارثان ما دامت المرأة في عدتها. فإن حصل الموت بعد خروج المرأة من عدتها لم يحصل التوارث. لماذا؟ لأن الطلاق بعد خروج المرأة من عدتها يتحول إلى بائن، لا يبقى رجعيا. إذن قال ويورث الهالك وسط عدة. إذا طلق الزوج زوجته وهو صحيح ثم مات بعد ذلك وقبل خروجها من عدتها فإنها ترثه، وكذلك إذا ماتت هي قبل أن تخرج من عدتها فإنه يرثها. قال رحمه الله ويورث الهالك وسط عدة طلاقها الرجعي الذي في الصحة. إذا وقع الطلاق الرجعي في الصحة فإن الحي منهما يرث الميت إذا كان الموت في العدة. ويفهم من قوله ويورث الهلك وسط عدة أنها وأنه إذا وقع الهلاك والموت بعد العدة فلا توارث بينهما، وهذا صحيح وسينبه المصنف رحمه الله إلى هذا في آخر هذه الأبيات. إذا هذا النوع الأول. النوع الثاني الذي تكلم عليه المصنف وهو الطلاق البائن في المرض. إذا كان الإنسان مريضا مرضا مخوفا يكثر الموت منه في العادة ثم طلق زوجته طلاقا بائنا، ومعنى كونه طلاقا بائنا أنه طلقها ثلاثا أو سبق له أن طلقها مرتين قبل ذلك ثم طلقها الآن مرة واحدة ولكن كانت هي التي كملت الثلاث، أو وقع الطلاق من طرف القاضي، لأن القاعدة أن كل طلاق أوقعه القاضي فهو بائن إلا طلاق المولي والمعسر، إلا في حالتين وهو طلاق بسبب الإعسار عدم النفقة، الإعسار عن النفقة يعني الفقر، أو الإيلاء الذي فارق زوجته أكثر من 4 أشهر آلى حلف أن لا يقربها فرفعت أمرها إلى القاضي فإنه يؤخره 4 أشهر ثم يوقع الطلاق. في هذه الحالة يكون الطلاق رجعيا، وكذلك الطلاق بسبب إعسار عدم النفقة إنه يكون طلاق رجعيا، وما عدا ذلك كل طلاق يوقعه القاضي فإنه بائن. إذن قال رحمه الله تعالى في الطلاق البين وموقعون لبائنين حال مرض ترثه إن مات من ذاك المرض في عدتين أو بعدها وحرم من إرثها إن سبقته فيهما. ومعنى هذين البيتين أن الزوج إذا طلق زوجته وهو مريض مرضا مخوفا فإن المرأة ترثه في هذا الطلاق مطلقا سواء مات في عدتها أو مات بعد عدتها، وأما هو فلا يرثها مطلقا سواء ماتت في العدة أو ماتت بعد العدة. فإذا طلق الزوج زوجته طلاقا بائنا وهو مريض ثم ماتت ولو بعد يوم بل ولو ماتت في اليوم نفسه فإنه لا يرثها، وأما هي فإنها ترثه ولو مات بعد سنة إذا مات من مرضه ذاك، بشرط أن لا يبرأ من ذلك المرض، فإن برئ من ذلك المرض ثم مات بعد ذلك فلا تورث قطعا لأن الحكم المرضي قد ارتفع. إذن قال المصنف وموقع لبائن حال مرض، والزوج الموقع للطلاق البائن حال مرضه مرضا خوفا ترثه زوجته إن مات هذا الزوج من ذاك المرض، وأما إن مات من غيره أو مات بعد برئه فإنها لا ترثه من ذاك المرض في عدتين أو بعدها لا يهم، سواء كان هذا الموت وقع في العدة أو بعدها فلا يهم. ثم قال وحرم من إرثها، وحرم الزوج من إرثها فإنه لا يرثها إن سبقته أي إن ماتت قبله فيهما أي في العدة وبعدها فلا يرث. إذن إذا طلق الزوج المريض زوجته طلاقا بائنا فإنه لا يرثها مطلقا وهي ترثه مطلقا، ولا يرث أبدا وهي ترثه دائما. هذا هو النوع الثاني. النوع الثالث هو الطلاق الرجعي في العدة، عفوا هو الطلاق الرجعي في المرض، الطلاق الرجعي في المرض. وفيه يقول المصنف رحمه الله تعالى وموقع الرجعي فيه أي في المرض، وموقع الرجعي فيه في المرض يحكم بإرثها منه، فالزوجة ترث منه كعكس يعلم أيضا هو يرث منها، إذن إذا طلق الزوج، إذا كان الزوج مريضا مرضا مخوفا وطلق زوجته طلاقا رجعيا، أي طلاقا واحدا أو اثنين، ليس لم يطلق ثلاثا، فهو طلاق رجعي، يمكنهما أن يرجعا إلى بعضهما ما لم تنقضي العدة. ففي هذه الحالة إذا مات الزوج قبل انقضاء العدة ورثته، وإن ماتت هي قبل انقضاء العدة ورثها، وهذا معنى قوله يحكم بإرثها منه فإنها ترث منه، كعكس يعلم، أي كذلك هو أيضا يرث منها. لكن متى؟ إن وقع الموت بعدة. ماذا لو كان الطلاق رجعيا ولكن الموت لم يقع إلا بعد خروج العدة؟ قال وإن وقع بعدها، أي بعد العدة، فإرثها قمين، فإرثها هي حقيق أي موجود، فإنها ترثه. إن مات من مرضه القوي، إذا مات من مرضه ذلك كما قلنا قبل قليل، وأما إن برئ منه فإنها لا ترثه. قال رحمه الله يؤكد هذا المعنى، وإن بعصمة لزوج حي، أي وإن كانت متزوجة من غيره فإنها ترث منه. إذن خلاصة هذا الأمر أن الطلاق الرجعي في المرض إذا وقع الموت قبل انقضاء العدة فإنهما يتوارثان، يرث كل منهما الآخر، ماتت هي يرثها، مات هو ترثه، وإن وقع الموت بعد العدة فإنها ترثه وهو لا يرثها. وقلت ومعنى قولي وإن بعصمة أنه لو طلق الزوج زوجته طلاقا رجعيا ثم انقضت العدة فتزوجت غيره، ثم بعد ذلك مات الزوج الأول الذي طلقها بسبب المرض الذي طلقها فيه، فإنها ترثه مع أنها متزوجة من غيره. بل افترض الفقهاء هنا أن زوجة واحدة قد ترث أكثر من زوج، إذا تزوجها الأول ثم طلقها في مرضه المخوف، ثم تزوجت غيره بعد انقضاء العدة، ثم طلقها كذلك في مرضه المخوف، ثم تزوجت ثالثا بعد انقضاء العدة، وهكذا، ثم مات أولئك الأزواج الذين طلقوها في مرضهم المخوف، فإنها ترثهم جميعا، لأنه كما سبق قبل قليل إذا وقع الطلاق من الزوج في مرضه المخوف فإن الزوجة ترثه مطلقا سواء في العدة وخارج العدة. ثم قال المصنف رحمه الله في النوع الرابع، قال وإن تكون بينونة في الصحة، وهي الطلاق البائن في الصحة، وإن تكون بينونة في الصحة فالإرث لا يكون بالزوجية. إذا كان الزوج صحيحا لا مرض فيه وطلق زوجته طلاقا بائنا، سواء كان بائن بينونة صغرى بأن خرجت من العدة، أو بينونة كبرى بأن طلقها ثلاثا دفعة واحدة، أو طلقها واحدة هي التي كملت الثلاث، فإنهما يفصل بينهما ولا يتورثان أبدا داخل العدة وخارجها. وهذا ما نقل المصنف، وإن تكون بينونة في الصحة فالإرث لا يكون بالزوجية، التورث بينهما لا يكون بالزوجية، قد يكون بغيرها، بأن كان قريبين مثلا، بأن كان هو ابن عمها فإن ماتت فإنه يرثها لكونه ابن عمها إذا لم يوجد من يحجبه، وأما التورث بالزوجية بينهما فلا يحصل أبدا إذا وقع الطلاق البائن في الصحة. خلاصة الأمر أن الزوج الذكر الرجل لا تفصيل فيه أبدا، فالطلاق بالنسبة له واحد سواء كان في الصحة أو في المرض، وحكمه أنه إذا ماتت زوجته في العدة ورثها في الطلاق الرجعي، وإن ماتت بعد العدة لم يرثها في الطلاق الرجعي، وأما الطلاق البائن فلا يرثها مطلقا. وأما الزوجة ففيها تفصيل، إذا طلقها زوجها في حالة المرض فإنها ترثه مطلقا بغض النظر عن كونه رجعيا أو بائنا، بكونه داخل العدة أو خارجها، وإن طلقها في الصحة فهي مثل الزوج، إن كان طلاقا بائنا لم ترث أبدا، وإن كان رجعيا ورثت في العدة ولم ترث خارج العدة. وبهذا تنتهي هذه الأبيات التي تحدث فيها المصنف رحمه الله عن التوارث بين الزوجين بعد الطلاق. نختم هنا بمجموعة من التنبيهات. التنبيه الأول، المراد بالمرض هنا هو المرض المخوف كما قلنا، الذي يكثر الموت منه عادة، والذي يقدر ذلك هو الطب. ويلحق بهذا كل من خيف موته، فكمن حضر كما يقولون صف القتال، الحاضر في الحرب، الذي حضر في الحرب إذا طلق زوجته وهو في مواجهة العدو فطلاقه هذا يعتبر كطلاق المريض. إذا مات في تلك الحرب فزوجته تارثه مطلقا في عدة وخارجها. وكذلك من قدم ليقام عليه الحد فطلق زوجته فإنه تارثه ولا يرثها هو إذا كان الطلاق بائنا. وقس على ذلك فكل من خيف عليه الموت طلاقه كطلاق المريض. التنبيه الثاني، إذا صح الرجل من مرضه الذي طلق فيه فإن حكم المرض يلغى فيصير الطلاق كالطلاق في الصحة. التنبيه الثالث، البائن في الصحة لا توارث فيه مطلقا، سواء كان بينونة صغرى بأن خرجت المرأة من عدتها أو بينونة كبرى، قد أشرت إلى ذلك في شرح الأبيات. التنبيه الرابع والأخير هو أنه لا فرق بين إنشاء الطلاق في المرض أو الإقرار به، فمن طلق زوجته في المرض عرفنا حكمه، فإن ادعى وهو مريض أنه طلقها في الصحة أقر في الصحة، وهو عندما مرض مرضا مخوفا قال لقد طلقتها في الصحة، ادعى أن الطلاق واقع في الصحة، وليس هناك بينة ولا شهود على ذلك، وإنما هو مجرد ادعاء وإقرار منه. لا، هذا الإقرار يعتبر كمن أوقع الطلاق في المرض، فالحكم أنها ترثه ولا يرثها بالتفصيل السابق. لماذا؟ لأنه متهم، قد يكون إنما فعل ذلك ليحرمها من الميراث. ولذلك هنا نستحضر القاعدة التي والقاعدة يعني التي تطبق هنا في الزوج في الزواج والطلاق، من تزوج في حال المرض لا ترثه الزوجة، ومن طلق في حالة المرض لا ترثه منه. لماذا؟ لأنه قد يكون قصد بهذا الطلاق أن يضر بها فقط ويحرمها من الإرث، ولذلك عومل بنقيض قصده فورثته في العدة وخارجها وحرم هو من الإرث. والسبب في التفريق بينهما فحكمنا بإرثها هي وبعدم إرثه هو أن الطلاق بيده هو، فإذا أوقعه فلا تهمة في حق نفسه، فلا نتهمه بأنه فعل ذلك ليحرم نفسه من الإرث. وأما في حقها فيتهم، فهو متهم بأنه إنما فعل ذلك ليحرمها من الإرث. وبهذا ننتهي من هذه الحصة، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما جهلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين.